Thank you. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ Yeah. طيب طلع النبي ابو احمد مدينك يا ابو احمد. يا رب. Thank you. النبي الله بيك الزحة ضحمة ذلك الكتاب لا ريب Thank you.